إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. حياكم الله. لازلنا نتحدث عن سورة عظيمة أنزلها الله تبارك وتعالى، وكانت مبتدأ الدعوة كما ذكرنا في الحلقات الماضية، ألا وهي سورة المدثر. أشرنا في الحلقات الماضية إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. نود الحديث في هذه الحلقة عن المراد بقوله تبارك وتعالى: والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. بودنا أن نركز على قضية الرجز والمراد بالهجر في هذه الآية ودلالتها على العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: والرجز فاهجر. الرجز فسرها العلماء بأنها الأصنام والأوثان، وكل من أو ما يعبد من دون الله فإنه يعتبر رجز. والرجز فاهجر، هذا المراد في الرجز هنا. وأما قوله تعالى: والرجز فاهجر، الهجر في اللغة هو الترك، والمراد هنا الأمر المؤكد بترك عبادة الأصنام وترك عبادة الأوثان. اهجرها ولا تقربها. وإن كان عليه الصلاة والسلام لم يعبد صنما قط، لا قبل النبوة، قبل النبوة طبعا وما بعد النبوة هو بلا شك، ولكن هذا الأمر له باب التأكيد على أمته، فهو أمر له ولأمته. وقد يؤمر عليه الصلاة والسلام بما لم يفعله ليكون أمرا لأمته، لأن فهجر مراد به الترك والبعد عن هذا الرجز التي هي الأوثان، التي هي الأصنام، الأصنام التي لا تخفى على أي قارئ في التاريخ معاملة كفار قريش وغيرها من الكفار للأصنام، باختلاف أنواعها التي هي الأصنام، سواء كانت من حجر أو من شجر، أو كانت أموات أو أحياء قد يعبدون من دون الله. فالأمر هنا أمر قاطع بتركها والتوجه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول المفسرون: هذه الآيات جمعتها لا إله إلا الله. فلا إله هذه دلت عليها فهجر، وقوله وقم فأنذر أيضا دلت عليها، وربك فكبر دلت على إلا الله، وثيابك فطهر دلت على القيام بحق لا إله إلا الله وتنزيه الرب جل جلاله عن الشرك ووسائله. والرجز فاهجر، هذه جمعت جميع المعاني التي تقدمت. والرجز فاهجر. إذن كأني ألمس إشارة مهمة في الحديث حول هذا الموضوع إلى التركيز في نبوته صلى الله عليه وسلم أو في بدايات نبوته على العقيدة على التوحيد. نعم. هذا يجرنا إلى الحديث عن مكثه صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد. نعم. ويؤكد على هذه القضية ويلتمس هذه النذارة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. هذا الموضوع أرى أنه مهم جدا ولا بد أن نتحدث عنه في هذا الدرس من دروس العقيدة. نعم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى توحيد الله، وذلك أن من اعترف بلا إله إلا الله نطقا واعتقادا فإنه سيعمل جميع ما يطلب منه سائر الأوامر، وسيترك جميع المنهيات، ولأنه هو الذي خلق الجن والإنس من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأن بعث الرسل كله لتقرير عبادة الله وحده والنهي عن عبادة الطواغيت والأصنام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى بعد أن يذكر رسالة كل نبي: ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتهم عذاب أليم قال يا قوم اعبدوا الله قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وهكذا دعوة صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا انقادت الأمة للنبي بهذا التوحيد العظيم، فإن ما وراء ذلك ستنقاد له بكل انشراح من صدورهم. وهذه ناحية. ومن جهة أخرى أنها لو جاءت بكل ما تستطيع من الطاعات وبذل الخيرات لكن معها شرك بالله لم يقبل منها. فدل هذا على أن توحيد الله هو أوجب الواجبات وأعظم المأمورات، فهو أعظم ما أمر الله به، وأن الشرك أعظم المحرمات وأنكر المنكرات، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحدا. ومن لم يترك الشرك بالله وصرف شيئا من عبادة الله لغير الله فإنه لن يقبل منه أي عمل موافق لشرع محمد عليه الصلاة والسلام إذا مات على صرف العبادة لغير الله، سواء كل عبادته يعني صرف لغير الله قلبه وقالبه أو أنه صرف بعض العبادة. فإن التوحيد لا يصلح فيه التبعيض، فلا بد من الإقرار بتوحيد الله عقيدة ونطقا وعملا. ولهذا من لأهميته أخذ عليه الصلاة والسلام 10 سنين وهو عند قومه يدعوهم ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويحاولون أن يسكت ويعرضون عليه من ملذات الحياة ومن أمور الدنيا وما يريد، فيقول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله فإن طعتموني فهذا ما أمرت به، وإلا فبيني وبينكم الله. وهم يقولون له: أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا شيء عجاب. ومعلوم عظمة هذه الكلمة أنها ترفض كل معبود سوى الله، سواء حيا أو ميتا، وسواء كانت عبادة بالفعل أو عبادة بالقول أو عبادة في الاعتقاد، كلها ترفضها هذه الكلمة العظيمة. ولأن كل أمر منهي عنه داخل في قوله لا إله، حتى ولو كان ولو لم يصل إلى حد الشرك، ولكن أمر به الهوى أو النفس أو الأمارة بالسوء أو الشيطان، فإن كان يصل إلى حد الشرك فهو شرك، وإلا فيكون معصية. ومعلوم أن الذي قاد لهذا هو الهوى، فلهذا قول لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله ليست بالأمر السهل عند من تأملها. وقوله إلا الله هذه تلزم من قالها أن يقوم بكل أمر أمر الله به وأمر به رسوله، فلم يأمرهم بعد ذلك بشيء بعد في أثناء هذه العشر، إلا أنه يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، فهم يعني لم يكن هناك فرض عبادات إطلاقا خلال هذه العشر سنوات. عشر سنوات نعم، ولكن بعد العشر حتى الصلاة لم تفرض في هذه حتى الصلاة، لأن بعد العشر نعم أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، نعم، ثم فرضت عليه الصلوات الخمس، الله أكبر، ثم رجع إلى بيت المقدس معه الأنبياء فأمهم، نعم، ثم رجع إلى مكة، ثم دعا إلى التوحيد وإلى الصلاة. أخذ على هذا بعد نزول الصلاة عشر سنين على التوحيد قولوا لا إله إلا الله، نعم، وثلاث سنين بعدما نزل فرض الصلاة. نعم. إذن كما ذكرنا في البداية أن هذه العشر سنوات التي أمضاها صلى الله عليه وسلم يركز على هذه القضية المهمة، قضية التوحيد، نعم، ينبغي للدعاة عموما في كل مكان، نعم، وينبغي للمسلم أيضا أن يركز على هذه القضية تركيزا هاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمضي هذه المدة من حياته الطاهرة المباركة ومن فترة رسالته صلى الله عليه وسلم لم يترك هذه المدة بلا شك، هذه المدة الطويلة في التركيز على هذه القضية إلا لأهميتها وللتأكيد عليها، وهو ما نتحدث عنها الحقيقة في كثير من حلقات هذا البرنامج. فنسأل الله تعالى يوفقنا جميعا لكل خير، ويرزقنا التمسك بكتابه والسير على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. إضافة قليلة، نعم، هو تركيز على هذه الكلمة فيها دلالة أخرى، نعم، يجب أن يتنبه لها، وهو أنه لا ينفع أي عمل مع الإخلال بلا إله إلا الله، فهذا معنى عظيم لتركيز عليها عشر سنين، لأن أي عمل، نعم، مع الإخلال بها لم ينفع ولو كان عمل خير. نعم، شكر الله لكم. في الختام مستمعينا الكرام، تقبلوا تحية زميلي خالد منور خميس من الهندسة الإذاعية، لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.